لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ما يكره مع الجنازة. يكره مع الجنازة الإتيان بفعل من الأفعال الآتية: رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غير ذلك. قال ابن المنذر: روينا عن قيس ابن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال. هناك مواضع يشرع فيها رفع الصوت بالذكر، كبعد الصلاة المكتوبة: التهليل بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الأذكار المعروفة، وبالتكبير، وكذلك رفع الصوت بالتأمين خلف الإمام فإنه يشرع رفع الصوت به، وكذلك يشرع رفع الصوت بالذكر عقب المكتوبات في أيام عرفة والأضحى وأيام التشريق، وكذا عند القتال، فأن يكون لهم شعار يتكلمون به، أن يكبروا مثلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع صوته في غزوة حنين بقوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر العباس أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب الشجرة. فعند الحاجة إلى رفع الصوت يشرع، والله أعلم. لكن يبقى أمر الجنائز على ما هو عليه من كراهية الذكر، يعني المواضع التي ذكرنا قد يخصص بعضها، أما الجنازة فهي باقية لا مخصص لها. فكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وأحمد وإسحاق قول القائد خلف الجنازة: استغفروا له، قال الأوزاعي: بدعة. قال فضيل بن عمرو: بين ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول: استغفروا له، غفر الله له. فقال ابن عمر: لا غفر الله لك. دعا لذلك القائل لأجل بدعته. ويظهر أن هذا الأمر قد كان منتشرا في زمانهم، من أن يوجد من يمشي خلف الجنازة أقول: استغفروا له، غفر الله له، استغفروا له، غفر الله له. قال النووي: واعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة كما يحدث حاليا، أن يجعلوا مكبر صوت على سيارة ويشغلوا بعض القراءة، فإن هذا من رفع الصوت بالقراءة. وحدوه، نعم. وبعض الجنائز تتحول إلى مظاهرات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يجعلون هذا يعني ديدنهم. وقد تتحول بعضها إلى هتافات ضد البعض، و قد يقول مثلا: فلان عدو الله، لا إله إلا الله، فلان عدو الله. إذا كان هذا الأمر أصبح له معنى سياسيا، فأصبحت بعيدة عن معنى الجنازة. قال النووي: وعلم أن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما. لأنه أسكن لخاطره، أسكن لخاطر المتبع، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة. يعني هذه الهتافات المرتفعة الصوت لا تمكنه من التفكر كما ينبغي، الصمت يعينه على التفكر. قال: وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة ما يخالفه. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط، تطويل المد جدا وتغيير الصوت فيه وإخراج الكلام عن موضعه، فحرام بالإجماع. إما أن يؤدي التمطيط والتغيير الحروف عن مخارجها، وأحيانا يتكلفون الوقف في على مواضع معينة للإيحاء بأوضاع بمعاني معينة ينتزعونها بعيدا عن سياق القراءة. قال: وإخراج الكلام عن مواضعه. أما ما يفعل الجهل من القراءة على الجنازة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بالإجماع، إنه تغيير القرآن عن هيئة قراءته الصحيحة. مسألة تغيير الوقف في الآيات لإعطاء معاني معينة يقع كثيرا أحيانا في حفلات الملوك والرؤساء، وأحيانا في أمر الجنازات. يعني واحد كان بيقرأ دايما كده إيه: وهذا ذكر أنزلناه، يقول لك مبارك فاتبعوه. مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون. أسأل الله العظيم. واحد كان زمان يقرأ إيه: ولكم فيها جمال حين تريحون، يعني جمال عبد النصر. يقول له الجمال بتاع البهايم. مثل هذا بلا شك تغيير للكلام عن موضعه وتحريف للمعاني، وهذا خلل كبير. يفعلوا بقى القراء بقى اللي بتوع الشوادر، يفعلوا من ذلك شيئا كثيرا للإيحاء برحمة الميت، لأن الميت ده من أهل الإيه؟ الجنان. مثل هذا لا يصح. إن حالا وللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذكر، قال فيها: وأما الذكر جهرا أمام الجنازة ففي الفتح في باب الجنائز يكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بذكر، فإن أراد أن يذكر الله فليذكره في نفسه. لا مانع من الذكر سرا، إذ لا يمنع من ذلك. وهذا أمر محدث، هو رفع الصوت هذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين ولا تابعيهم، فهو مما يلزم منعه. من فتوى التي بذل الشيخ محمد عبده جهدا كبيرا في يعني تغيير الواقع بها، فتوى في التوسل وفتوى في بدع القراءة، في كثير من البدع كان حريصا في عدة فتاوى على محاربة مظاهر من مظاهر البدع رحمه الله. فتح البالي الثاني، الأمر المكروه الثاني، أول لو رفع الصوت بالذكر أو بقراءة أو غير ذلك، الثاني أن تتبع بنار، لأن ذلك من أفعال الجاهلية. قال ابن المنذر: يكره ذلك كل من يحفظ عنه، كل من يحفظ عنه من أهل العلم، على كراهية الاتباع بنار. وقال البيهقي وفي وصية عائشة وعبادة ابن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم: أن لا تتبعوني بنار. وروى ابن ماجة أن أبا موسى الأشعري حين حضره وتقال لا تتبعوني بمجمر. مجمر هو آلة وضع الآلة التي يوضع فيها العود والجمر والبخور. قالوا أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنه الشيخ الألباني. وهذا بالأولى إذا كان المجمر الذي فيه جمر وبخور منهي عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فبالأولى ما فيه نار. قال فإن كان الدفن ليلا واحتاجوا إلى ضوء فلا بأس به. وقد روى الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج. وقال حديث ابن عباس حسن. هذا موضع الشاهد أسرج له سراج. والإسناد على بعضه في ضعف لكن الشاهد منه حديث حسن. طلقات المدفعية بقى تبقى المشهورة في الجنازات العسكرية وأطلق المدفعية 21 طلقة يعني تشريفا لروح الفقيد. هذا من البدع أيضا. إذا كان رفع الصوت بالذكر مكروها فإطلاق النار إطلاق المدافع ونحو ذلك مكروه بالأولى. السجاير هذه في المعازي وهم عشرين يشربوا سجاير هتبقى هي فعلا من النار فعلا يكره ذلك. قال قعود المتبع لها قبل أن توضع على الأرض. الأمر الثالث المكروه. قال البخاري من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام. ثم روى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع كما سمعتم رواه البخاري. توضع يعني توضع الجنازة على الأرض حتى ولو لم تدفن. إذا يعني أراد أن يجلس بعد أن توضع يجلس تعظيما لخروج الروح لأمر الموت. ولو كان الذي مر به كافرا فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي فقيل له إنه يهودي فقال أليست نسمة. من لم يتبعها فينبغي ويستحب أن يظل قائما حتى تجاوزه. اللي راكب يجوز أن يكون جالسا على ذنب. نتكلم على واحد متبع للجنازة أو ماشين. إن الحديث الصحيحة في جواز الركوب الراكب ده ايه قاعد على الدب. وروى عن سعيد المقبوري عن ابيه وهي وروية عن ابيه قال كنا في جنازة فاخذ ابو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل ان توضع فجاء ابو سعيد رضي الله عنه فاخذ بيد مروان. الظاهر مروان بن الحكم. فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة صدق. رواه الحاكم. وزاد أن مروان لما قال له أبو سعيد قم قال ثم قال له لما أقمتني فذكر له الحديث فقال لأبي هريرة فما منعك أن تخبرني؟ قال كنت إماما فجلست. الذي فعله أبو سعيد هو الصواب والله أعلم. قال وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين والأحناف والحنابلة والأوزاعي وإسحاق. الوقوف حدادا لمدة دقيقة لا يتحركون هو من البدع، ليس هذا من القيام للجنازة، الجنازة تكون حاضرة، أما الوقوف دقيقة حدادا لمدة 60 ثانية بالضبط فإنهم يفعلون ذلك في مجالس بعيدة عن الجنازة، ثم الوقوف عندهم بلا حركة، ولا بد أن يكون ساكتا تماما ولا يحرك شيئا من أعضائه، إنها بدع مأخوذة من الكفار ليست من شرائع الإسلام. قال: وقالت الشافعية: لا يكره الجلوس لمشيعها قبل وضعها على الأرض. الأحاديث الصحيحة ترد عليهم. قال: واتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه. قال الترمذي: روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم، وهو قول الشافعي، فإذا جاءت وهو جالس لم يقم لها. وأن أحمد قال: إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس. إن قام المتقدم على الجنازة قبل أن تصل إليه لا يعيبه، لأنه داخل في القيام للجنازة، وإن قعد فلا بأس به إذا كان كما ذكرنا متقدما قبل الجنازة. وعلى أي الأحوال فالقعود وعدم القيام للجنازة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بعد القيام لجنازة اليهودي لم يقم لجنازة، فقيل ذلك لأجل بيان الجواز، وقيل منسوخ، أن القيام منسوخ، والصحيح أن الجلوس كان لبيان الجواز، وأن الأمر بالقيام لها للاستحباب. القيام لها عندما تمر، يعني اللي فات ده كله كان فيه في المتبع أو الماشي أمامه. القيام لها عندما تمر لما رواه أحمد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: شهدت جنازة في بني سلمة فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، بخبر حجة. حدثني محمود ابن الحاكم الزرقي، محمود ابن مسعود ابن الحاكم، كل النسخ عندكم مسعود، طب حد يشوف لنا في الترمذي إمام الترمذي؟ لا ده احنا عارفين دلوقتي النسخ كده وفي نسخ كده، حد يطلع لنا من الترمذي عشان نعرف مسعود ولا محمود. انه سمع علي بن ابي طالب يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه مسلم بلفظ: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، فقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. هناك من يرى نسخ القيام كما ذكرنا، والراجح أن الأفعال لا تتعارض ولا يثبت نسخ بعضها ببعض، بل يجمع بينها. الأفعال لا تتعارض، يجمع بينها بجواز هذا وهذا، ولو كان هناك أمر وفعل يخالفه فالفعل لبيان الجواز والأمر الاستحباب. وأمرنا بالجلوس أمر بعد النهي فهو لبيان الجواز، لأن الأمر بعد النهي يجعل هذا الأمر مردودا إلى ما كان عليه الحال قبل النهي، يبقى يكون للإباحة. نعم نعم، لأن الجمع ممكن. لماذا لا نقول بالنسخ؟ لأن الجمع ممكن، أن النسخ يقال به في حال التصريح به من قبل الصحابي الشاهد للواقعة، مع مراعاة أن النسخ في اصطلاح الصحابة يطلق التابعين والسلف يطلق على النسخ ويطلق على التخصيص ويطلق على التقييد. لكن إذا كان الكلام لا يحتمل ذلك فكان يكون القول بالنسخ. وأما الحال الثاني القول بالنسخ فعند التعارض مع إمكان الجمع، مع عدم إمكان الجمع وثبوت التاريخ، يبقى تعارض في تاريخ أحد الأمرين بعد الآخر وعدم إمكان الجمع، فالأفعال يمكن الجمع بينها. والأفعال والأقوال إذا كان هناك فعل يخالف قولا مع عدم تصريح بالنسخ فيمكن القول كما ذكرنا بأن الفعل لبيان الجواز والأمر للاستحباب والنهي للتنزيه. قال الترمذي في حديث قام فقمنا فقعد فقعدنا، يعني في الجنازة، قال الترمذي حديث علي حسن صحيح، فيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للأول، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. حديث هو في الصحيح مش بس رواه أبو داود. قال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم، طريقة جمع الإمام أحمد بالتخيير بين الفعلين، بين الفعل والترك، بين القيام والقعود. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قام ثم قعد، وهكذا قال إسحاق ابن إبراهيم. وافق أحمد وإسحاق ابن حبيب من المالكية، ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية، مش إسحاق ابن حبيب. وافق أحمد وإسحاق ابن حبيب، مفروض حط ألف لابن حبيب. قال النووي والمختار أن القيام مستحب، وبه قال المتولي وصاحب المذهب. قال ابن حزم ويستحب القيام للجنازة إذا رأها المرء، وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه، فإن لم يقم فلا حرج. استدل القائلون بالاستحباب بما رواه الجماعة عن ابن عمر وعن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. ولأحمد وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة، يعني من المواطنين السابقين، يعني اللي كانوا عايشين في البلد قبل فتحها. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة أو مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أوليست نفسا. وروى البخاري عن ابن أبي ليلى. عن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة. رفع الإصبع من القيام لا إله إلا الله، هذا أيضا من الإيه؟ من البدع. هذا لم يرد، خصوصا أنها صارت هيئة، أنه لابد أن يقوم ويرفع إصبعه ويتشهد، وهذا كما ذكرنا لم يرد. ورفع الصوت داخل فيما ذكرنا من الكراهة. الحكمة في القيام ما جاء في رواية أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إنما تقومون عظاما للذي يقبض النفوس. وفي ولفظ ابن حبان عظاما لله تعالى الذي يقبض الأرواح. وجملة القول أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة، ومنهم من ذهب إلى استحبابه، ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك، ولكل حجته ودليله، والمكلف إزاء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه، والله أعلم. دي بقى الحتة العجيبة اللي في الكتاب كله، لأن المكلف إما عالم مجتهد فسيجتهد في الأدلة يأخذ الأرجح عنده، وإما مقلف فيتبع. أما أن يخير ما يطمئن إليه قلبه وهو جاهل فليس هذا بطريقة أهل العلم على الإطلاق. هذا موضع عجيب في الكتاب، إن هو يخير المكلف بين أي رأي من الآراء، بين الاستحباب والكراهة والجواز، وعلى أي شيء يرجح المكلف، ما يطمئن إليه قلبه بناء على ماذا؟ استفتي قلبك، هذا يقال لأهل العلم وطلاب العلم، وأما العامي فيقال له ذلك في من يستفتيه من الرجال. يعني يبقى هو العامي هنقول له استفتي قلبك في إيه؟ مش إنه ينقي في الأقوال، إن هو يتبع فلان ولا يتبع فلان، لابد أن يكون مقلدا للأوثق فيه في نفسه. الأمر ده هنقول له بقى استفتي قلبك وربنا شهد عليك ورقيب عليك إن فلان يعني أوثق عندك من فلان، وإن أنت عارف إن فلان ده رجل مبتدع، ما تقولش الشيخ فلان أفتاني، وهكذا في سائر المسائل. لا ازاي موضوع الترك ده الحديث الاولاني في امرنا بالجلوس، الرواية اللي فيها امرنا بالجلوس، ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس. فاللي بيقول منسوخ، وهذا قول طائفة من العلماء، بيقول القيام منسوخ، يبقى ايه؟ القعود هو المشروع، يبقى القيام مكروه، لأنه خلاص أصبح إيه؟ زائل الحكم بالكلية، غير معتبر، ده معنى النسخ. وإحنا قلنا الراجح إن هو إيه؟ ليس منسوخا. جواز القيام وجواز القعود هو التخيير اللي هو مذهب أحمد على فكرة. ده مش مذهب، مش طريقة إيه؟ إن المكلف له أن يتخير من الآراء ما يطمئن إليه قلب، لان ما هو ممكن المكلف ده ياخد رأي ايه؟ كراهة القيام، وحتى انا هياخد كراهة الايه؟ الجلوس مثلا، ان القيام مستحب، واحد تاني هياخد قول بالتخيير. دي اقوال مختلفة، فليس المكلف ان يختار بينها الا بمرجح. المجتهد يجتهد في ترجيح الادلة، والمقلد يقلد في يجتهد في تقليده، يجتهد في من يقلده من العلماء والمشايخ. وفي كم مسألة كده في الكتاب كله على بعض يعني خارجة عن الـ عن الـ عن عن كلام المعتمد لأهل العلم. ده موضع منها، وفي موضع في الرق، وفي موضع في الجهاد، في موضع في الموسيقى. قال اتباع الخامس من مكروهات اتباع النساء لها، لحديث أم عطية قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو قال بينما نحن نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توجهنا إلى الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة رضي الله عنها، فقال ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم، فرحمت عليها وعزيتهم، فقال لعلك بلغت معهم الكدى، القبور، مكان القبور. قالت معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. قال لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هو مين؟ عبد المطلب، عشان مات على الشرك. رواه أحمد والحاكم والنسائي والبيهقي، وقد طعن العلماء في هذا الحديث وقالوا إنه غير صحيح، لأن في سنده ربيعة ابن سيف وهو ضعيف الحديث، عنده مناكير، ضعف الشيخ الألباني وهو جدير بالضعف، فكيف يكون لأمر لم يعزم كما في الصحيح؟ لم يعزم عليه، ده نص صريح واضح إنه هو لم يؤكد عليهم في المنع. يبدو أن أن أن أن أنما جاءت معطية بهذا من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى البعض منهن قد اتبع جنازة فلم ينكر عليها أو نحو ذلك، لم يعزم عليهن في النهي. قال ابن حجر أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، أمرنا بكذا نهينا عن كذا، لم يعزم علينا في كذا، ظاهر من اللي فعل ذلك، من الذي أمر ومن الذي نهى ومن الذي عزم ومن الذي ما عزم. النبي عليه الصلاة والسلام قول الصحابي أمرنا ونهينا له حكم ليه الرفع. قال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، جواز خالص مش كراهة، وهو قول أهل المدينة، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر. أخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه ومن طريق أخرى عن أبي هريرة ورجاله ثقات. قال المهلب في حديث أم عطية دلالة على أن النهي من الشارع على درجات، فكيف يقال لم تدخل الجنة، لن تدخل الجنة، لن ترى الجنة حتى يرى جد أبيك، يعني بزال كفار، هذا فعلا من المناكير، حديث منكر رحمك الله. وروى ابن ماجة والحاكم عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسوة جلوس، فقال ما يجلسكن؟ قلنا ننتظر الجنازة. قال هل تغسلن؟ قلنا لا. قال هل تحملن؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي الميت إلى قبره ينزله؟ قلنا لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. طبعا ده حديث مشهور قوي وكثير من يستدل به. مأزورة يعني آثمة. في إسناده دينار ابن عمرو قال أبو حاتم ليس بالمشهور، قال الأزدي متروك، قال الخليلي في الإرشاد كذاب. ضعفه الشيخ الألماني، وهذا مذهب ابن مسعود وابن عمر وابي أمامة وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعي وإسحاق والحنفية والشافعية والحنابلة، اللي هو الكراهة، بخلاف القول بقول مالك بعدم الكراهة. وعند مالك أنه لا يكره خروج عجوز لجنازة مطلقة ولا خروج شابة في جنازة من عظمت مصيبته عليها، بشرط أن تكون مستترة ولا يترتب على خروجها فتنة. ويرى ابن حزم أن ما استدل به الجمهور غير صحيح، وأنه يصح للنساء اتباع الجنازة، فيقول: ولا نكره اتباع النساء الجنازة ولا نمنعهن من ذلك، جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس شيء منها يصح، لأنها إما مرسلة وإما عن مجهول وإما عمن لا يحتج به. ثم ذكر حديث أم عطية المقدم، وقال فيه: لو صح مسندا لم يكن فيه حجة. طبعا ده خطأ منه، جماهير أهل الحديث في نهينا وأمرنا أن ذلك له حكم ليه الرفع. قال: بل كان يكون كراهة فقط، بل قد صح خلافه كما روينا من طريق شعبة عن وكيع عن هشام ابن عروة عن وهب ابن كيسان عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. ضعفه الشيخ الألباني، هو اللي فات. قال: وقد صح عن ابن عباس أنه لم يكره ذلك، بل هذا يدل على الكراهة، هذا معنى قول أم عطية ولم يعزم علينا، كما ذكر يكون قد رأى بعض النساء فإيه فتركهن، وأراد البعض المنع فمنع من أراد المنع. هذا مع النهي يدل على كراهة الاتباع وعدم تحريمه. أما إذا كانت الجناء المرأة إذا خرجت تنوح فإنها تمنع بلا شك، لأن النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، فلا بد من الإنكار عليها إذا كانت تنوح، ولأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فالنياحة أمر منكر إذا حدث من النساء يمنعن منه، والله أعلى وأعلم. ترك الجنازة من أجل المنكر، قال صاحب المغني: فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه، فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله، وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان: أحدهما ينكره ويتبعها فيسقط فرضه بالإنكار لأنه عاجز ولا يترك حقا لباطل، والثاني يرجع لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك. الظاهر الأول، لأنه إذا غير بقلبه أو بلسانه فقد فعل ما عليه إذا كان قادرا على التغيير باللسان، وإلا يترك حقا بباطل، والله أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.